الحديث عن الانقطاع الخاص، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس. هنا الكلام على الخصوصية. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكل من يعصي الله فهو جاهل، علم أن هذا الأمر معصية أو لم يعلم، لأنه جهل قدر الله وجهل عظمة الله، لذلك وقع في هذا الذنب. لذلك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره. إذا تعمد فعل الذنب أو لم يتعمد فعله على سبيل الخطأ، فهذا كله من باب الجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى. لو علم قدر ربه وعلم عظمة ربه ما وقع في هذا الذنب، ما فعل هذا الذنب. وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب ثم يتوبون من قريب، أي قبل من قبل الموت من قبل الموت، فذلك كله قريب. أما عند الغرغرة عند خروج الروح فلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حديث فيه ضعف، ومن أهل العلم من حسنه. والغرغرة وصول الروح إلى الحلقوم، وصول الروح إلى الحلقوم، يعني ما دامت الروح في الجسد فحين ذاك التوبة مقبولة. جمعت الروح ووصلت إلى الحلقوم لا توبة حينئذ. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك ملك الموت وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرة النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ. فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص. الغلاصم جمع غلصمة، جمع غلصمة، وهي أعلى الحلق، أعلى الحلق. قال تعالى: ولا تحين مناص، يعني ليس الحين حين مناص، ليس الوقت وقت هروب. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. التوبة لمن؟ التوبة على الله للذين يتوبون من قريب، يتوبون من قريب. ومعنى قوله بجهالة يعني ان هو عامل السيئة بجهل منه، لا، فكل معصية تدل على جهل بقدر الله. لان لو قيدنا ان التوبة لمن عامل بجهالة، اذا من لم يعمل بجهالة معاقب حتى وان تاب، وهذا لا يقول به اهل السنة. وانما كلمة جهالة هنا يعني بجهالة بعظمة الله وبقدر الله. وكل عاصي انما يعصي بجهله بقدر الله، انما يعصي بجهله بقدر. لو علم قدر الله حقا ما وقع في معصية، وان اجتمعت عليه الشياطين وتمكنت منه الشهوات والتبست عليه الشبهات لو علم قدر الله لرفض ذلك كله وأطاع ربه وما عصاه. واضح؟ يبقى جهالة هنا يعني جهالة بقدر الله وبعظمة الله، وليس جهالة يعني ان هو جاهل بأن الأمر معصية أو أن الأمر حرام، لا، هو عارف، عارف أو لم يعرف. طيب، أما الذين يتوبون من بعيد يعني بعد الموت فهؤلاء لا توبة لهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات كبير وصغير، سيئات كبيرة سيئات صغيرة يعملونها، حتى إذا حضر أحدهم الموت عاين ملك الموت ورآه فحين ذاك لا تقبل توبته، لا تقبل توبة الكافر إذا عاين ملك الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار مات كافرا، يقول بعد ذلك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن التوبة مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإن وصلت فلا توبة حينئذ، فإن وصلت الروح إلى الحلقوم لا يقبل الله عز وجل توبة الإنسان، توبة من المعصية أو توبة من الكفر. طيب، هذا عن انقطاع التوبة الخاصة، عن انقطاع التوبة الخاصة. متى تنقطع التوبة العامة لكل الناس؟ طبعا خاصة لأن كل إنسان له أجله، ليس الناس جميعا يموتون في وقت واحد، إنما هذا وذاك بعده وذاك قبله وهكذا. فإذا الغرغرة مختلفة من إنسان إلى إنسان، مختلفة زمانا، وبالتالي فالتوبة الخاصة لكل إنسان تختلف عن الآخر بحسب زمان غرغرته. كلام واضح؟ إنما التوبة العامة علامات وأمارات، إذا ظهرت لا يقبل الله توبة من أي إنسي عموما. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. الآية من سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني النفس الكافرة التي لم تؤمن حتى رأت هذه الآيات، بعض آيات ربك لما رأتها آمنت لا تنتفع بإيمانها، فبالمؤمن أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى المؤمن إذا كان مقصرا في طاعة أو واقعا في معصية وأتت بعض آيات الله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل توبته من تلك المعصية. تبو الكافر لا تقبل توبته من الكفر، فيموت على الكفر وإن تاب، لأن التوبة العامة انقطعت، مع أن الروح لم تصل إلى الحلقوم بعد، ولكن هذا في آخر الزمان. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، لا أجمعون، أجمعون توكيد الضمير الفاعل، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، وذلك أجمعون. توكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إعرابها توكيد معنوي مرفوع بالواو، لا توكيد معنوي مرفوع بالواو. يعني لو قلت رأيت الناس أجمعين ماشي، توكيد معنوي منصوب بالياء، إنما هنا هي توكيد لواو الجماعة، لواو الجماعة فاعل. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. الحديث. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمهات وغيرها، يعني الصحيحين والسنن والمسانيد والمعجمات والمستدرك وإلى آخره. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب، يعني جهة المغرب، عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من جهة المغرب. وكذلك إذا طلعت الدابة، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هاتان العلامتان هما المقصود بقول تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. والحديث سنده حسن أو صحيح كما قال أهل العلم. طيب، إذن التوبة الخاصة، الخاصة بكل إنسان، يعني في زمان الدنيا قبل آخر الزمان تنقطع بالغرغرة، التوبة العامة في أول الزمان أو في وسط أو في آخر الزمان، في آخر الزمان تنقطع. متى تنقطع؟ بطلوع الشمس من مغربها أو بخروج الدابة. طيب، حتى وإن لم يغرغر الناس، وحتى وإن لم يغرغر، ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ مصرا على كبيرة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الآيات السابقة سبق شرحها في الكلام عن الميزان. أما قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، كل خير عملته تجده في ميزان حسناتها، وما عملت من سوء كذلك تجده موجودا في ميزان سيئاتها. أما قوله: يوم تأتي كل نفس تجادل، أي تحاج، تدافع عن نفسها، المجادلة المحاجة والدفاع، تجادل عن نفسها. لا أحد يحاج عنها، لا أب ولا أخ ولا ابن ولا زوجة ولا ولد ولا أحد، كل إنسان يحاج عن نفسه. وتوفى كل نفس ما عملت، تأخذ جزاءها على عملها وافيا كاملا، من خير فخير ومن شر فشر، وهم لا يظلمون. لا تذهب حسناته إلى غيره ولا يعاقب بسيئات غيره، إنما حسناته لنفسه وسيئاته على نفسه. هذا عام، ولكن يذهب مثل حسناته إلى من كان سببا في هدايته إليها. لا أقول تذهب حسنات، وإنما يذهب مثلها الدال على خير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لم يقل فله أجور، إنما مثل أجور، فالفاعل يأخذ أجره كاملا، ومن هداه يأخذ أجرا كاملا مثل الفاعل. طيب، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فالعامل يأخذ وزره كاملا، ومن دعاه وأضله مش أرشده إليها وأضله ففعلها يكون له وزر مثل وزره. ماشي؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا مع أثقالهم، أثقال الذين اتبعوهم على الضلال. طيب، وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. توفى أي تأخذ حسابها من ثواب أو عقاب، وافيا وافيا أي كاملة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت قبل وفاته بتسع ليالي، وقيل نزلت بواحد وثلاثين يوما، ولكن هي آخر الآيات نزولا. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتات جمع جمع ايه والله انا قلتها قبل ذلك، قلنا معنى شتى واشتات، والمفرد شتيت وشت، شت جمعها اشتات، شت جمعها اشتات، وشتيت جمعه شتى. وقلنا شتيت يعني مختلف، إن سعيكم لشتى أي مختلف، في سعي في الصالح وفي سعي في الطالح، شتيت وشتى، وشت يعني مخترق. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني إيه؟ مختلفين، لا كل حفاة عراة غردة، ولكن متفرقين أوزاع. يومئذ يصدعون. طيب، أمرنا إلى الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدرون متفرقين وليسوا مجتمعين. ليروا أعمالهم، هل يرون الأعمال نفسها أو يرون جزاء الأعمال؟ قولان لأهل العلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، هذه الآيات ساقها الشيخ، وأنت تفهم منها، من هذه الآيات، إن الإصرار على الكبيرة ليس كفرا، إنما سيحاسب عليه الإنسان في ميزان الحسنة، في ميزان السيئة، في ميزان السيئات، ولكنه ليس كفرا. احنا لا نتكلم الآن على الاستحلال، استحل، لو استحل فعل أو لم يفعل كفر مرة أو مرتين كفر، ولكن الآن نقول فعل الكبيرة ولم يتب منه، مات مصرا عليه، فعلها مرة مرتين ثلاث عشرين مئة، وهو يعلم أنها كبيرة وأنها ذنب ولم يتب، هذا لا يزال في عداد المسلمين، مسلم وليس كافرا. نفرق بين الاستحلال وبين الإصرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مش المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، الذي يأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه وهذا هو المسلم المؤمن، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم بلى، نعم سوف يحاسب حسابا يسيرا، ولكن لمن؟ إنما ذلك العرض، ذلك لأن الخطاب لمؤنث، ولكن من نوقش الحساب عذب. قلنا في أصناف الناس منهم من يسأل فقط، منهم من يسأل فقط ليسأل الصادقين عن صدقهم هل بلغت أو لم تبلغ، ومن الناس ما لا يحاسب ولا يعاقب ذا 70,000، ومنهم من تعرض عليه أعماله، تعرض عليه أعماله هذا العرض الحساب اليسير، ومنهم من يناقش، ومن نوقش عذب لأن النقاش في حبس عن الجنة فهذا عذاب، ولا شك ما أنه ما دام سيناقش أنه سيعذب، عذب وقت النقاش أو عذب بالنار، المهم أنه هو يعذب. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموت والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، ضد الطاعة المعصية، التفاوت في الطاعة موجود والتفاوت في المعصية موجود، المعصية صغيرة وكبيرة، وأكبر الكبائر الكفر، والكبائر درجات، أكبر الكبائر الكفر والسحر، بعد ذلك يلي العقوق الوالدين وشهادة الزور، بعد ذلك خذف المحصنات والفرار تولي يوم السحب وهكذا، فالكبائر متفاوتة والصغائر كذلك متفاوتة والطاعات متفاوتة، ولا ايه؟ مش في طاعات متفاوتة؟ يعني هل الإنفاق درجة واحدة؟ لا، من أنفق في الضراء أفضل ممن أنفق في السراء، ومن أنفق في السر أفضل ممن أنفق في العلن، هذا على العموم، ولكن قد تكون صدقة العلن أفضل إذا كان يفعل ذلك ليقتدي به الناس، يبقى يدخل في من دعا إلى هدى. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، الذي يشرح سنة حسنة وبدعة حسنة لهذا الكلام الباطل، لا، سنة حسنة يعني هي ابتداء سنة ولكن أرشد الناس إليها. طيب المهم إيه؟ فين أيوه؟ يعلم به تفاوت وتباين، تفاوت نائب فاعل وتباين معصوف مرفوع، وتباين قال وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه، يعني الناس تحدثنا عن هذا مراتب اهل الايمان، مش كده اصناف الناس، السابق بالخيرات السابقون السابقون المقربون، والمقتصد اصحاب اليمين اصحاب الميمنة، والظالم لنفسه لو قلت فيها قولان ظلم اكبر ولا ظلم اصغر. طيب إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، كل هذا في تقرير أن المسلم المصر على كبيرة لا يكفر، لا يكفر. طيب الأولى، طبقة أولى في أصناف المسلمين، قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، حسنات زادت على السيئات، يبقى إذن لا يعاقبون بالسيئات القليلة وإنما يثابون بالحسنات الكثيرة فيدخلون الجنة مباشرة، ولكن هيمر على الصراط. نعم ممكن يناقش عذب بس مش بالنار، عذب بالحبس عن الجنة، خلاص يبقى هنا الكلام عن العذاب بالنار، العذاب بالنار. ويمكن الجمع أن من يناقش يدخل في من زادت سيئات، يمكن الجمع. الثانية قوم تفاوت حسناتهم وسيئاتهم ف فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، السيئات منعتهم من دخول الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، والحسنات منعتهم من دخول النار، تساوت الحسنات والسيئات، فمنعوا من النار بسبب الحسنات، وحرموا من الجنة بسبب السيئات، وهؤلاء هم أصحاب الأعراض. هذا كله مستفاد من الآيات ومن الأحاديث، وعليه الصحابة والتابعون، مفيش نص قطعي، ولكن هذا يعني عليه الإجماع، هذا عليه الإجماع. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وتناديهم فيها، قال أهل النار لما دخلوا النار ونادوا على أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طيب، وبينهما حجاب، بين الجنة وبين النار، بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، وعلى الأعراف رجال، الأعراف جبال بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم ويعرفون أهل النار بعلاماتهم، ونادوا أصحاب الجنة من أهل الأعراف أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يبقى رأوا أهل الجنة سلموا عليهم ولكن ما دخلوها بعد، رأوا أهل النار استعاذوا بالله من ذلك وحمدوا الله أن عصمهم ومنع عنهم النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم في المستقبل ولا أنتم تحزنون فيما مضى، لا تحزن عما أصابك في الدنيا فالأمر قد انتهى، ولا تخف من المستقبل فأنت الآن في الجنة. طيب، الثالثة، الطبقة الثالثة، قوم لقوا الله مصرين، لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، لم يقل الشيخ عليه رحمة الله مصرين على السيئات، لأن الذنوب الصغار كما قلنا تغفر إذا اجتنبت الكبائر، خلاص، فالقضية الآن في الذنب الباقي، إيه الباقي؟ الكبيرة التي لم يتب منها، إنما الصغيرة تاب منها خلاص انتهينا، طب لم يتب منها اجتناب الكبائر يكفر ذلك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، مش الكلام ده قلناه قيل بالأمس. طيب، قال ومعهم أصل التوحيد والإيمان، اللي هو مطلق الإيمان الأصل، مش الإيمان المطلق الكامل، لا، معهم الأصل وناقص طبعا لأنهم ارتكبوا كبائر، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، إصرارهم على الكبائر كان سببا في زيادة السيئات على الحسنات، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. احنا بنتكلم الان عن اهل التوحيد، الكفار في النار مخلدين فيها وانتهينا، انما احنا الان نتكلم عن اهل التوحيد، زادت حسناته في الجنة، تساوت محبوس على الاعراف الى ان يرحمه الله عز وجل ويدخله الجنة، طب زادت سيئاته في النار، يستحق النار، يدخل النار، كم يمكث؟ هذا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. فمنهم من تأخذه إلى كعبين، عارف الكعبين؟ العظمان البارزان الناتئان على جانبي القدم، اللي هو تغسل الرجل إليها، إلى هذين العظمين، إليهما. ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنه حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، يعني النار تصيبه إلا أثر السجود في جبهته أو مواضع السجود، أطراف الأصابع والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، وبقية الجسد تلفحه النار. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. طب الكفار قلنا لا شفاعة فيهم إلا أبا طالب، يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيه وحده، قلنا خاصة بشافع واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة بمشفوع له واحد وهو أبو طالب، يعني مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هي عامة له يشفع لمن شاء، لا خاصة له وخاصة في أبي طالب، خصوص مخصوص. واضح الكلام؟ طيب، إنما الشفاعة للموحدين من أهل النار مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدثنا عنه في أنواع الشفاعة الستة، ثلاثة يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة مشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أهل الإيمان من الملائكة والأولياء والأتقياء والصالحين والشهداء وكذلك الأعمال الصالحة. قال فيحد لهم حدا، الله عز وجل يحد لهم حدا، يقدر لهم مقدارا، يعين لهم شيئا معينا محددا، فيخرجونهم يعني أخرجوا ألفا ألفين عدد يعلمه الله سبحانه وتعالى، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ويومها قلت الدينار 4 جرامات وربع، أليس كذلك؟ قلت هذا. ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة، برة حبة البر وهو القمح من خير، وقلت في رواية وزن شعيرة، والشعيرة حبة الشعير أكبر من حبة البر، هذا قلت، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة، والذرة قلت فيها ان صغار النمل الاحمر، النملة الحمراء، النمل الاحمر اصغر انواع النمل، خلاص، فالنملة الحمراء كبيرها صغير، يعني النمل الاحمر اكبره صغير الحجم جدا، فما بالك بصغاره، اذا كان كبيره صغيرا فما بالك بصغيره، لا شك انه في الصغر، في الصغر يعني دوشة دوشة. طيب، او الذرة اللي هي بتاع النواة والإلكترون والبروتون، الكلام اللي انا قلته يوم صح. طيب، قال الى ان يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرة او خيرة، يعني واحد فعل اي خير، ولن يخلد في النار احد ممن مات على التوحيد ولو عمل اي عمل، ولكن كل من كان منهم اعظم ايمانا واخف ذنبا كان اخف عذابا في النار واقل مكثا فيها واسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، والكلام واضح. أجيب؟ واضح ولا مش واضح؟ بضد ذلك، يعني كلما كان أكثر مكوثا وأشد عذابا. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، نفعته يوما من الدهر، هتنفعه في زمن معين، وإن أصيب قبل ذلك بما أصيب من عذاب في النار، وإن مكث آلاف السنين، آلاف السنين، ولكن سينتفع بها يوما ما. ويخرج من النار ويدخل الجنة خالدا مخلدا فيها، فهو وإن دخل النار فلن يخلد فيها. واضح؟ احنا بنتكلم عن مين؟ الموحدين. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، زلت انزلقت وأسقطت صاحبها، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا المرجئة ما فيش ذنب كله في الجنة ولن يدخل النار موحد، والمعتزلة لن يدخل الجنة صاحب كبيرة، إنما هو في النار وفي الدنيا في منزلة بين منزلتين، فضلوا في هذا الباب. فأهل التكفير من الخوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة، مش اللي تاب منها، صاحب الكبيرة الذي مات مصرا عليها أو لم يتب منها، هذا في الآخرة مخلد في النار. والمرجئة يقولون فعل كبيرة صغيرة أصر لو لم يصر كل سواء مرتبة الإيمان الكامل، فلا يضر ذنب مع الإيمان، لا تضر معصية مع الإيمان. هذا قول المرجئة. والتاني يقول لك لا، لا ينفع الإيمان مع الكبيرة، لا ينفع الإيمان مع الكبيرة، فهو فين؟ مخلد في النار. كلام مفهوم؟ طيب، هل الحدود كفارات لأهلها؟ قال الشيخ: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لما اختلفوا، يعني الناس اختلفوا فيه، فالله عز وجل هداهم إلى الحق بإذنه سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل الكفارات، هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحوله عصابة من أصحابه. العصابة بكسر العين هم الجماعة من 10 إلى 40، هم الجماعة من 10 إلى 40. وحوله عصابة من أصحابه، وجمع عصابة عصائب، وعصب وعصائب. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، عاهدوني على التوحيد على عدم الإشراك بالله، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ببهتان، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. طيب، ولا تقتلوا أولادكم، هل المنهي عنه قتل الأولاد فيفهم من ذلك أن قتل غير الأولاد جائز؟ لا، إنما هو خص الأولاد بالذكر لأنه كان شائعا بينه قتل الأولاد، وإلا فقتل أي نفس محرمة حرام، فخص الأولاد بالذكر لأنه كان شائعا بينه. طيب، ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب، البهتان الكذب تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وخصت الأيدي والأرجل بالذكر لأن أغلب الذنوب تقع بسببهما، بسبب سعي الأرجل وبسبب بطش اليدين. ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم وفى بالعهد، ثبت على العهد ولم ينقضه، ثبت عليه وفى به، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، من ذلك من الكبائر، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. عوقب به، عوقب بهذا العقاب بهذا البلاء فهو كفارة لذلك الذنب، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله لم يعاقب، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك، لأن الشرك مخلد في النار، ولا إيه؟ إنما ارتكب كبيرة عوقب في الدنيا كفار، طب لم يعاقب في الدنيا ستره الله، يبقى هو في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، طبعا رد على الخوارج ورد على المعتزلة، قوله صلى الله عليه وسلم ثم ستره الله، إن تاب لا شيء عليه، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني يتوبون قبل الموت. طيب، لم يقم عليه الحد ولم يتوب، لم يقم عليه الحد، لم يعاقب ولم يتوب، هو في المشيئة ولا في النار؟ في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء، ولكن نقول لصاحب الكبيرة من أدراك أنك داخل في المشيئة؟ من لا لك إن ربنا يغفر؟ نعم، هو قال يغفر لمن، فإذا المغفرة مقيدة بمشيئته، فمن أدراك أنك داخل في هؤلاء؟ ها؟ طيب، طب ثم ستره الله، هل له أن يفضح نفسه أمام الحاكم ويخبر الحاكم أنه فعل كبيرة حتى يقام عليه الحد، أو الأولى أن يستر نفسه ويتوب؟ إيه؟ طبعا المسألة ليست عندنا اتفاقا، ما فيش حدود عندنا، ولكن إيه إن كان الأمر موجودا ماذا يصنع؟ ها؟ يعني المسألة عزيمة ورخصة، العزيمة ان هو يذهب الى الحاكم ويقام على الحد، يبقى هنا المسألة منتهية كفارة. الرخصة ان يستر نفسه، ان يستر نفسه، هذا قول. القول الثاني ان كان فعل المعصية سرا فالاولى ان يستر، وان كان فعلها جهرا ولم يصل الامر الى الحاكم فالاولى ان يذهب الى الحاكم، وهذا قول وجيه وجميل. وصلت الى الحكم، خلاص وجب على الحاكم ان يطبق الحدود، هو خلاص تعافوا الحدود فيما بينكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، واقيم عليه الحد، خلاص الحد كفار. ما احنا قلنا تكفير الكبيرة بالحد، العقوبة في الدنيا او بالتوبة. طب لا هذا ولا ذاك، مات ولم يقم عليه حد، مات ولم يتوب الى الله عز وجل، يعني مصر على الكبيرة، ايه حكمه؟ في مشيئة الله. طيب، ما الجمع؟ طبعا هذا بخلاف الشرك يا اخوان، كلام واضح. ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى الحساب اليسير داخل في عفو الله، فمن عفى الله عنه حاسبه حسابا يسيرا، من عفى الله عنه حاسبه حسابا يسيرا. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش العذاب، ممن يناقش الحساب، لا يدخل النار ممن، خلي بالك ممن، من من بعض، يبقى مش كل من نوقش الحساب دخل النار، ولكن كل من يناقش الحساب يعذب، يعذب ويدخل النار، ويعذب ولا يدخل النار بالحبس عن الجنة، غيره سبقه ودخل. خلاص الكلام واضح؟ طيب. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب حبسا وعذب بالنار. ما عليك الصلاة والسلام. ما الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ طب ايه علاقة السؤال بما قبله؟ ما علاقة السؤال بما قبله؟ المسلم ينجو بالإسلام، كيف يسلم؟ كيف يسلك طريق الإسلام؟ هذا هو السؤال، الطريق اللي هو الصراط المستقيم. لكي تسلم فعلا نحول القول إلى عمل، إلى فعل. هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما حال، حال لازمة، لأن صراط الله مستقيم دائما أبدا، والصراط واحد لأن الحق واحد لا يتعدى، فاتبعوه أمر للوجوب، ولا تتبعوا نهي للتحريم، السبل تعددت لأن طرق الضلال متعددة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، الحق واحد نور إلى الظلمات، سبل متعددة. فتفرق بكم عن سبيله، أي تتفرق بكم وتتشعب بكم عن سبيل الله، وسبيل الله إيه؟ واحد. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، خط على الأرض، صنع خطا في الرمل في الأرض، هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: اليمين واليسار ديمقراطية والرأسمالية ولا الاشتراكية ولا الشيوعية، الكلام اللي هو بيعيشه في الناس. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو له، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق أي تتشعب بكم عن سبيل. ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، نعم، إلا عليه شيطان يدعو إليه. الحديث عند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط، على الجنبين سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، سطور جمع ستر، مرخاة مستلة، ستر نازل، وعلى باب الصراط داع يقول. الصورة واضحة؟ طريق، على جنبتي الطريق سوران، الأسوار فيها أبواب، وكل باب عليه ستر مرخى، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال اللي واقف له على الصراط، واحد واقف على باب الصراط يقول له ادخل على الصراط، واحد واقف على الصراط يجي يفتح باب كله وإيه؟ ويحك، يعني رحمك الله، ويلك يعني هلاكا لك، ويل هلاك، ويح رحمة. ولذلك في العتاب تقول ويحك، وللكافر تقول ويلك. قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، إن شرطي إن تفتحه تلجه أي تدخل، من الفعل ولج يلج أي دخل يدخل. قال فالصراط الإسلام الطريق إيه؟ الإسلام. والسوران حدود الله لا تتعداها، لا تتخطى حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط اللي واقف على باب الصراط على رأسه كتاب الله القرآن، والداعي من فوق الصراط اللي واقف في الوسط لما تيجي تفتح بابه يقول لك ويحك، هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. الفطرة، الفطرة التي جعلها الله في قلبك، الملك الذي جعله الله معك، لأن الإنسان معه قرينة خير ومعه قرينة شر. قرينة الخير الملك والفطرة، الملك يأمره بالخير والفطرة السليمة تأمره بالخير. قرينة الشر هوى النفس والشيطان، القرين الموكل بالإنسان. خدت بالك؟ لذلك مثلا لو ضربنا مثالا، أردت أن تتصدق تجد في قلبك شفقة وشيء يدعوك إلى زيادة الإنفاق، ده إيه؟ الفطرة السليمة والملك. من يمة تانية يقول لك إيه ده خسارة في ده كتير عليه، ده إيه؟ النفس الأمارة بالسوء، هوى النفس والشيطان القريب. واضح؟ والحديث عند أحمد وسنده حسن. طيب يبقى عرفنا الصراط وإيه؟ دين الله الإسلام. بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ يعني كيف تسلك الصراط وكيف تسلم من الانحراف عنه؟ لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله، تجريده إخلاصه تصفيته، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، يطع الله والرسول، لم تقيد الطاعة لإفادة العموم، في الواجب في الفرض في المستحب في المشروع، تطيع في الفعل. طيب تطيع الله في المحرم باجتنابه، كلام مفهوم؟ فلم يقل ومن يطع الله في كذا، لا، لم يذكر باب الطاعة، لم تحدد الطاعة وإنما أطلقت لإفادة العموم. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا، النبيين والشهداء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء فصلوا هنا، أجملوا في الآية الأخرى. قال هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين هنا ذكروا إجمالا، في الآية الأخرى ذكروا تفصيلا. واضح؟ غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي نعمة الدين. قال: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة الطريق المستقيم، الطريق المستقيم أو المستقيمة، لأن الطريق تؤنث وتذكر، والأغلب أن تؤنث. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هال. ليلها كنهارها، يعني كلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لتمام البيان والوضوح، ليس هناك شيء غامض. الليل مثل النهار، ليه؟ للوضوح وعدم الغموض. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني عليه رحمة الله. عرفنا الآن كيف يصل الإنسان إلى مرضاة ربه عن طريق الإسلام. طب كيف يسلك طريق الإسلام اللي هو الصراط بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل ما أمر به وجوبا أو فرضا أو استحبابا، واجتناب ما نهي عنه تحريما أو كراهة، تحريمية أو تنزيهية ما تفرقش. الأمر ده منهي عنه ليه؟ ما يفرقش، المهم ينتهي عنه. ما ضد السنة؟ طب احنا الآن نتكلم في الإسلام، والإسلام طاعة الله وطاعة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة. طب ضد السنة؟ البدع. ضدها البدع المحدثة، المحدثة يعني المخترعة الجديدة الحادثة، وهي شرع، وهي شرع ما لم يأذن به الله. شرع ما لم يأذن به الله، يعني يشرع أمرا لم يأذن الله به، وهي التي عناها قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. وطبعا البدعة أمر محدث في الدين، أمر محدث في الدين مش في الدنيا، ومحدث يعني مخترع، ليس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا ده أمر جديد، وفي الدين ليس في الدنيا، ويفعل على سبيل التقرب لله، يفعل على سبيل التقرب لله عز وجل. طيب، قال: وقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. في هذا اللفظ الذي عند الإمام أحمد عليه رحمة الله. النواجذ جمع ناجذ، قيل هي الضروس، وقيل هي الأنياب، وقيل الضروس الخلفية. وأيا كان فهذا مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لشدة التمسك والتشبث بالسنة، لأن مسك الشيء بالأسنان يبعث، أما مسكه بالناب فشديد، ومسكه بالأبراج أشد، ومسكه بالأبراج الداخلية أشد. واخد بالك؟ يعني تضعه في داخل فمك وتغلق عليه وتعض عليه فلا يخرج ولا يتفلت. طيب، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها، الهاء تعود على البدع بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اليهود افترقوا على 71، النصارى افترقوا على 72، أمة الإسلام تفترق على 73، 72 في النار وتنجو واحدة. معتزلة والأشاعرة والجهمية والشيعة والروافض والبهائية والقديانية والصوفية وعد كله في النار، ولا ينجو إلا أهل السنة والجماعة. ما حدش يبعث لي بقى يقول لي مين دول، لأن مين دول عايزين سنين. إنما خلينا إيه نعرف معتقد أهل السنة والجماعة أولا. وعينها حددها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أو ما أنا عليه وأصحابه، يعني الذين على النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الناجون. وقد برأه تعالى، برأه الله تعالى من أهل البدع، برأه منهم، أبعدهم عنه، ونزهه صلى الله عليه وسلم عن صحبتهم، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا، في قراءة متواترة: إن الذين فارقوا دينهم، فارقوا يعني تركوه، لما صيروا الدين شيعا فرقا وأحزابا، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، في أي شيء، ما هم منك وما أنت منهم، إنما أمرهم إلى الله. عرفنا البدعة طريقة محدثة في الدين يقصد بها التقرب إلى رب العالمين، طريقة محدثة في الدين يقصد بها التقرب إلى رب العالمين. طيب، ما البدع المكفرة؟ طبعا البدع نوعان: بدعة مكفرة أي يخرج بها الإنسان من الدين، وبدعة غير مكفرة يخرج بها الإنسان من الإيمان المطلق، من الإيمان الكامل، بس يبقى معه مطلق الإيمان، أصل الإيمان. البدعة المكفرة، نعم، ها البدعة، الطائفة النجية هم من كانوا على ما مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أي نعم، نعم، منهم صاحب كبير، والصحابة كان منهم صاحب كبير، منهم صاحب كبير، منهم صاحب صغير، خلاص. قد يقع بعضهم في الشرك الأصغر دون أن يعلموا، دون أن يعلم. قلتم: والذي نفس بيده، كما قال، فما قالت اليهود لموسى: اجعل لنا إلها، لما قالوا اجعل لنا ذات أنوار، كما لهم ذات أنوار. الصحابة وقعوا في الشرك لكن لا يعلمون، وعذرهم بالجهالة صلى الله عليه وسلم، فهم في دائرة الإيمان. لا لا لا، المعاصي موجودة عندهم، ولكن الكلام الذي قلنا إن الطائفة التي تنجو في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار في أهل السنة والجماعة. الطوائف الأخرى يقعون في البدعة، والبدعة من المعاصي، ولكن يمكثون في النار أكثر من مكوث الموحدين من أهل السنة. واضح؟ ومنهم من يكفر، لأن البدعة كما قلت نوعان: بدعة في العقيدة كفر، وبدعة في المعاملات أو العبادات ليست بكفر، وسيأتي الكلام. ما البدع المكفرة؟ لأن دايما يجي إيه؟ يا راجل ساحر، نصلي وراه لما نصليش؟ طب راجل كفر، البدعة المكفرة لا تصلي وراء صاحبه. البدعة غير المكفرة تجوز الصلاة، ما بقولكش صلي وراء، لا تجوز الصلاة، والأولى ألا تصلي وراء صاحب بدعة. ما البدع المكفرة؟ هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، ينكر الصلاة الزكاة الصوم، ينكر وجود الله، ينكر الملائكة، ينكر اليوم الآخر، هذا إيه؟ هذا إيه؟ بدعة مكفرة. قال قولا لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين. يبقى بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة مكفرة. اللي بيسأل على الإخوان ما له ما للإخوان، الإخوان دول فيهم زي المسقعة كده، بتنجان وبامية وسلطة وشطة و إلى آخره، ففيهم اللي هو اعتقاده سلفي، وفيهم اللي اعتقاده خوارجي، واعتقاده معتزلي، واعتقاده صوفي، واعتقاده أشعري. هم جماعة لا جماعة، أنا بسموهم كده جماعة لا جماعة. يعني الأشاعرة لهم معتقد، إنما الإخوان لا معتقد ثابت لهم أي حاجة. تلاقي مؤسسهم أشعاري، أشعاري العقيد، صوفي السلوك، خد بالك. كبارهم اللي ماتوا أو الموجودين الآن معتزل التفكير، الناحية التفكيرية معتزلة، وينكرون أحاديث الرسل زي الغزالي والقرضاوي وعمارة إلى آخره. طيب حد شبعت بس أخونا أسئلة في الموضوع ده، خلاص مش هجاوب عليه. قال هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. طبعا يستثنى من كان حديث عهد بالإسلام، لسه مسلم من بارح أو النهاردة ولم يعلم شيئا كثيرا عن الإسلام، أو مسلم عاش بين ظهراني الكفار، أي عاش في بلاد الكفر بعيدا عن دار الإسلام، فده إذا أنكر الشفاعة، أنكر الحوض، أنكر الملائكة، معذور. ليه؟ ما يعلم شيء. إنما عاش في بلاد الإسلام وينكر الملائكة، ينكر جبريل أو ميكائيل، هذا كفر، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. من أنكر صفات الله كفر، لأن الأمر ده معلوم من الدين بالضرورة. كل الكتاب أسماء وصفات، بل يقول بعض العلم إن كل آية دليل على صفة الله، لأن كل آية كلام من كلام الله، وكلام الله صفة من صفة الله. خلاص. والقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، لأن صفات الله قائمة بذات الله، لا يعقل أن تقوم صفة بعيدا عن الموصوف. مش العقل بيقول كده؟ أنت طويل، طول الدم حطه في جنب وأنت بكم؟ ولا الطول ده شيء قائم بك، فلا يعقل أن تنفصل الصفة عن الموصوف، صح؟ فالصفة قائمة بالذات، فصفات الله معاني أو صفات قائمة به سبحانه وتعالى، الصفات المعنوية، العلم والسمع والخبرة والرحمة إلى آخره، في معاني. طب الصفات الخبرية، اليد والعين والساق والقدم والأصابع إلى آخره، هذه صفات ذاتية تقابل عندنا الأعضاء، بالنسبة لها تسمى صفات خبرية. طيب من أنكر شيئا منها، نقول له لو قلت صفة الله مخلوق كيف وهي لا تنفصل عن ذات الله، يبقى إذن ذات الله فيها مخلوقات، فجعل ذات الله محلا للإحداث والخلق، وبذلك كفر. وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، لأنه موجود في كتاب الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، فأنكر آية والآية متواترة، يبقى يكفر. وكلم موسى تكليما وغير ذلك. وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وقلت لكم في القضاء والقدر أن من أنكر المرتبتين الأوليين العلم والكتابة كفر، ومن أنكر المرتبتين الأخريين الثالثة والرابعة يفسق ويبدع ولا يكفر، ليه؟ مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، ولكن فيه تفصيل في مرتبة الخلق، إن جعل العبد خالقا لفعله كفر، لأن الله خالق كل شيء. طيب، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. واحنا لما اتكلمنا على اسماء الصفات قلنا من غير تمثيل ولا تكييف، لا نمثل ولا نكيف، فمن مثل صفاتنا بصفات المخلوق جعل الله جسما. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الممثل يعبد صنما، من مثل صفات الله بصفات المخلوق كأنه جعل الله صنما. والمعطل يعبد عدما، لا يد ولا وجه ولا قدم ولا ساق ولا ولا ولا، إذن الله عنده عدم. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلام مفهوم؟ طيب، اكتبه لعلك تستفيد منه بعد ذلك. قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. يعني اللي مؤصل للبدع وفاهم هو يقول مات، وأنه يهدم الدين بهذا الذي يقول، هذا الذي يقول. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، جهال وانقادوا وانفقوا رأى هؤلاء. فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. يبقى لذلك نقسم أهل البدعة الكفرية، البدعة العقدية، إلى رؤوس وأتباع مقلدة. رأس اللي هو اللي فاهم ومنظر ومؤثر وينشر ويدافع وهو يعلم أنه بهذا الذي يقوله يهدم الدين، هذا كافر. طيب، تابع مقلد انخدع، انطلع عليه الأمر وانخدع، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. واضح؟ يبقى حدش يقول لي بقى طب الأشاعرة اللي في الأزهر والعالي اللي بيدرسوا العقيدة الأشعرية، لا عيال، أنت قلت عيال، يبقى إذا إيه؟ لما تقام عليهم الحجة يبقى دي مسألة أخرى. ما البدعة التي هي غير مكفرة؟ وأظن هذا سيكون السؤال الأخير في درسنا. ما البدعة غير المكفرة؟ هي ما لم تكن كذلك. انت عرفت حد البدعة المكفرة؟ انكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، انكار المتواتر، تمثيل صفات الله المجسمة، بيعة المجسمة، انكار المرتبة الاولى والثانية من القدر، وهكذا. اما البدعة غير المكفرة هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما ارسل الله به رسله، كبدعة المروانية. مروان بن الحكم لما جعل الصلاة بعد الخطبة، حديث أبي سعيد الخدري، الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في السنة، فالناس كانوا يصلون وينصرفون. مروان قال نخلي الخطبة قبل الصلاة حتى نرغمهم على السماع. دي بدعة كفر ولا بدعة غير كفر؟ غير كفر. التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها، بدليل أنهم صلوا وراهم وخرجوا معهم للجهاد، وبدليل أنهم سمعوا وطاعوا ولم يخرجوا عليهم، كلام مفهوم؟ ولم ينفعوا يدا من بيعتهم لأجلها، مش لأجل البدعة خلعوا يد الطاعة، لا، أنكروا عليه، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وهذا ثبت عن بعض المرواني، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، يجي في خطبة العيد ويعملها خطبتين، وهذا الحديث فيه ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر، يسبون مثلا عليا او عمارا وهكذا. ليه؟ معلوم المسألة التي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعي، بل بنوع تأول وشهوات نفسية واغراض دنيوية. هو يعني لما بيسب علي يسبوه اعتقادا، لا لا يسب اعتقاد، انما يسب عشان الخليفة يديله مال، او يسب حتى يبين للناس مساوئه مساوئ علي فيتركون ابناء علي ويطيعون ابناء معاوية. يعني القضية قضية ايه؟ شهوة او شبهة، وليست قضية عقيد، بخلاف الخميني الكافر لما يسب ابا بكر وعمر ويقول اللهم لعن صنمي قريش ابا بكر وعمر، خلاص. او يجي القم والعياش لما يجي يفسروا قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، يبقى الجبت ابو بكر والطاغوت عمر، ده كلام على عقيدة. فهؤلاء كفار كفر اكبر مخرج من الملة، دور رؤساء. واضح؟ اه مفهوم؟ طيب نكمل. الشيخ مجاش مصلح كم كم كم شوفوا لا يكون فوق. شو الشيخ طريق كده قال لا كم اقسام البدع؟ يبقى عرفنا بدعه مكفره وبدعه غير مكفره، واضح يا اخوان؟ صاحب البدعه المكفره لا تصلي وراءه، وكذلك لا تكفره الا اذا كان راسا، اما ان كان ذنبا وتابعا ومقلدا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجه، وليس انا ولا انت الذي يقيم عليه، انما العلماء والامراء، عالم مهاب او امير مطاع، هؤلاء هم الذين يقيمون الحجه. مش انت يا ابن امبارح ولا انت اللي بينك وبينه عداوه تذهب اليه فتقول قال الله يكذب الايه عشان حق؟ كلام واضح ومفهوم؟ طيب الآن نتحدث عن البدع من ناحية أخرى، من ناحية الكفر وعدمه، ومن ناحية العبادة والمعاملة. إلى كم قسم تنقسم البدع؟ كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ تنقسم إلى بدع في العبادات، وبدع في المعاملة، بدع في العبادة، وبدع في المعاملة. طيب أقسام العبادات، البدع الموجودة في العبادات إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، أن يتعبد لله عز وجل بشيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، كتعبد جهلة متصوفة بآلات اللهو والرقص والصدق والغناء وانواع المعاد. الله حي حي حي مش كده الكلام ده، ومع شرب تدخين الحشيشه وشم الدخان المتصاعد منها حتى يصل الى مرحله السكر والوجد وانا هو ومن اهوى انا، والكلام الكفر اللي هو معروف ده، الى ان يصل الى ايه؟ هو تخطى المقامات وسقط عنه التكليف، خلاص. فهذا لم يأذن به الله، بل إن الله ذم أصحابه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. المكاء اللي هو إيه؟ التصفير، يصفر بأصابعه، والتصدير التصفير. هذا عن الأول، والآية قلناها، خلاص. طيب الثاني ونختم ان شاء الله عز وجل، التعبد بما اصله مشروع. يبقى العبادة يتعبد بشيء غير مشروع ليس بعبادة، الثاني يتعبد بشيء اصله مشروع ولكن وضعه في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا في الاحرام، عبادة مشروعة، فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. كشف الرأس في الصلاة ده خلاف السنة، إنما كشف الرأس للمحرم هذا من السنة. فيجي يقول لك طب ونخسر ايه؟ ما نكشفها في الصلاة والصوم أتعبد لله عز وجل. إيه الأصل في العبادة المشروعة ولا لا؟ مشروع، ولكن صراحة